أجرا يعني رزقا من بيت المال. وقالت عائشة يأكل وصي بقدر عمالته، يأكل وصي من مال الموصى عليه، يأكل بقدر عمالته، لقول الله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت المال. والحاصل أن ما يعطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تدريس أو إمامة أو أذان أو غيره من بيت المال ليس بأجرة ولكنه رزق. وأما تقديره بشيء معين فهذا من باب تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا بأجرة. نعم. ماشي. أليس شرط العفية شرط المذكور؟ شرط أبوش المشروع. مثلا يقدمون على الإمارة ويعلمون أنهم لهم هذا القدر من المال. إيه لا بأس، ما في مال. أنا أعلم مثلا إن اللي في المرتبة الفلانية له كذا وكذا رأس. ما في شيء. هذا تقدير عطاء وليس بأجر. أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز. نعم. إذا كان إمام جامع وقال له صلي فقط المكتوبة لا تعطى أجرك، لا تعطى أجرك إمام الجامع، ثم تظهر وظيفة أخرى فيطالبك الآخر اللي بعده بمرتب. ما فهمت، أقول ما فهمت هذا السؤال. يكون معين إمام الجامع، إمام مسجد معين، إمام مسجد معين جامع، طيب بمرتب مسجد غير هذا الجامع، يعني بياخذ وظيفتين؟ لا هو معين على اسم المسجد الثاني ويصلي في الجامع وياخذ ايش؟ واذا وظف اخر في مسجد جامع يطالب في وظيفه الجامع الثاني، يقول انا اصلي في الجامع لا اصلي الى كما يعطى الاخر. من اللي يطالب؟ يطالب الاوقاف. قل ان مثلها بنفسك، انت امام جامع، انت امام جامع. نعم. كذا؟ لا انا مسجل كامام مسجد عادي. مسجل على انك امام مسجد عادي. في مرتبة باء. زين. ثم يظهر وظيفة في مرتبة ألف في جامع آخر يوظف فيها آخر، فيقول لماذا هذا يعطى مرتبة ألف وأنا أخطب في جامع ولا أخطب؟ أنت في مسجد عادي؟ لا، هو في مسجد جامع. أنت تقول إني وظفت في مسجد جامع على فئة باء. طيب، وجاء واحد ورتب في مسجد وظف في مسجد جامع مو عادي. نفس المرتبة، بس إن هذا موظف في الجامع هنا. هم يفرقون بين الجامع والعاتق. الجامع عليه مسؤولية وعليه التعب في الخطب وما المناسب وما غير المناسب. كلهم يقوم خطب. فقط في أن هذا لم يوجد وظيفة فئة ألف يوم كان الجامع هذا شامل. أنت قلت يا أخي، قلت إنك موظف في مسجد عادي، وش معنى عادي؟ يعني غير جامع. أنت تقول إني موظف في مسجد عادي فئة باء، وجواه وظفوه في مسجد جامع فئة ألف، وقلت والله ما أعطيتهم مثله. هو المسجد مسمى جامع، ولكن وظفوه على وظيفة باء. سؤالي هل هو جامع ولا لا؟ المسجد اللي أنت فيه هل هو جامع ولا لا؟ اترك إليهم، أسألك عن مسجدك اللي أنت رتبت فيه جامع ولا لا؟ جامع. طيب، على ألف أتباع. أيه. تقول ولا لا؟ نعم. ليش تقول تونه عادي؟ راتب أقل. دعنا من أنا أسأله جامع، ما يبص على الراتب. أنا أبيكم جزاك الله خير إذا سألتم تجيبون حسب السؤال. كيف لنا شوي نروح وياك وحياكم مفرغة؟ الآن أنت اسمع الآن أنت موظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، كذا ولا لا؟ على فئة باء. وجاء إنسان آخر ووظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة على مرتبة ألف، كذا ولا لا؟ فتسأل تقول ليش ما أعطى مثله؟ هذا هو؟ طيب.

كتاب الضبط للمحامي استدل حتى في القواعد المنطقية، يعني صار فيلسوفا منطقيا. سبحان الله، هؤلاء إذا كان قصدهم حصول المال فهم آثمون. لكن ربما أعرف من هذا المسكين المدعى عليه إنه رجل ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأقول وكلني أدافع عنه رحمة بهذا لا بأس. نعم. في كل بلد يا شيخ؟ نعم، في كل بلد حتى البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله. هنا إذا كان يريد الوصول إلى غلطه حق أو باطل. لكن الشيخ يقول في المادة كذا وبناء على المادة كذا. إيه؟ يستند إلى قانون. لا ما يخالف، لكن هل هو حق؟ نعم يحصل. لا إذا كان حق لا بأس، إذا كان حق لا بأس. مثل ما أن الآن إذا أردنا أن نغلظ اليمين على اليهودي قلنا له يحلف بالتوراة مثلا، النصراني بالإنجيل، الرافضي بواحد من آل البيت كما سمعنا، يعني يحلف بالله ألف مرة ولا يحلف على ابن أبي طالب مرة واحدة. هنا نعم نعم هنا ونحن نثبت الآن. أين أن قلنا إنه على المصلى إما مصلى العيد أو مصلى الجنازة، أليس كذلك؟ إن كان مصلى الجنازة فلا أشكال، إن كان مصلى العيد فأولوه بأن المراد بالمصلى أي بقرب لا في نفس المصلى، كما قالوا إن الرسول نحر وذبح بالمصلى يعني بقرب المصلى. نعم أخذنا ثلاثة. نعم نعم. ايش ماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الربا؟ قل. طيب ما اجاب دعوه اليهودي واكل وقبل هدية اليهودية وأكل؟ من يقول الأصل في أموال اليهود أنه ربا، أكلون للسوق. ثم أموال الدولة الآن من قال له ربا؟ ما مش عارف. هو أنا أخذت الربا، أنا أخذت حقي من البنك. أصبر. عرفت؟ إذا انتقل المال إلى من أخذه بحق، انتقل بحق فلا عليه من الذي أعطاه إياه إلا شيئا محرما لعينه، هذا نكره دائما، نقول محرم لكسبه إذا انتقل إلى الغير بحق فليس حراما. أما المحرم لعينه كالخمر أو المال المسروق أو ما أشبه ذلك فهذا حرام. لو أعطاني شخص أجرة على عمل الله ثوبا لفلان ما قبلت، أنا أعرف أنه فلان، لا لا هذا كسب، الدراهم حلال من حرام. ما يخالف الذي أعطاه إياه راضي ولا غير راضي؟ من؟ لا لا أقصد هذا الذي أعطى الربا، يعني الحكومة إن كانت كما قلت هي اللي تعطي الربا، هي تعطي الربا ولا تأخذ؟ تعطي الربا. كيف تعطي الربا؟ يعني تعطي لها سراهم الربا؟ الأموال التي يكسبها هذا العامل. أي نعم. من مصدر ربا. هو أسامح الحكومة يعني. طيب أنت سألت عن الموظف الحكومي ولا لا؟ طيب الحكومة الآن هي تأخذ الربا ولا تعطي الربا؟ يستطيع ما دام قلت انه ربا وان كل الوظائف حرام الان، حتى اللي يدرسون في المدارس الان حرام عليهم. ها؟ يعني يعطون التجار، يعني ياخذون التجار اموال ويعطونه ربا؟ هذا ترى عندنا ثلاثة: عامل في الحكومة وحكومة وتاجر. هل الحكومة الآن تأخذ المال من التاجر وتعطيه ربا؟ يعني بمعنى تأتي للتاجر وتقول أعطى 100 مليون، نعم 110 ملايين إلى الدور، هم تأخذ الدراهم هذه وتوزع على الموظفين؟ لا أنت، لا. المهم بين الفرق بين الذي يأخذ الربا ويصرف وبين اللي يعطي الربا. اللي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال، اللي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال، لكن اللي يأخذ الربا نعم هو اللي دخل عليه المحرم. على كل حال قل له يسلم عليك محمد بن عثيمين، يقول حولا على راسك جزاه الله خير كما يبي. انت قول له من يأخذ الشيخ. لا أقول المسائل هذه إذا رأينا الأموال الهائلة الطائلة تدخل الحكومة من البترول والثروات المعدنية الأخرى زال الإشكال. يعني حتى الربا اللي مثلا إذا قدرنا أن الحكومة أخذت ربا وهي بعيدة فهذا شيء ضعيف جدا متضائل. ثم كما قلت لك القاعدة التي بها راحة القلب أن ما حرم لكسب فهو حرام على الكاسب، وما حرم العين فهو حرام على الجميع. نعم منصور. إذا كان القاضي يعني معروف أنه يحكم بغير ما يدري الأمر، أتى هذا المدة ويعلم أنه إذا ذهب إلى هذا القاضي أنه يصي حكم الله، هل يذهب له؟ لو تراجع الطرق الحكمية أولها، نعم عرفت الفقه في هذه المسألة. يقول شيخ، يقول ابن القيم رحمه الله: بعض الفقهاء الذين لا يعتبرون فقهاء في الحقيقة أضاعوا حقوق الناس بهذا الطريق. قالوا الذي لا يحكم بما أنزل الله لا تتحاكم إليه مطلقا، فضاعت الحقوق، ولكن تحاكم إليه، إن حكم بالحق فخذ وإن حكم بالباطل لا تأخذ. لأن الآن لو أننا قلنا من لن يحكم بما أنزل الله ما لا يجوز التحاكم إليه، ضاعت حقوق المسلمين. الآن كثير من البلاد الإسلامية الآن تحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين. أنا أذهب للضرورة أدافع عن حقي، إذا كان لحق فلي أن أقبل، إذا ما لحق ما يجوز أن أقبل ولا يمكن أن تطيع. نعم الذين يعملون في بنوك، يعملون في بنوك الربوية، نعم مرتباتهم تحل أو لا تحل، هل عملهم حلال؟ هم يعني البنك فيه قطاعات تخدم قطاعات البنوك. سؤال، هل عملهم حلال؟ هم هذا الجواب سيأتي. أجل، هي البنك فيه قطاعات، نعم قطاعات الربوية محضة، نعم قطاعات مسالية من الربا ما فيها أدنى شيء، نعم هي تخدم، لكن تعتبر داخلة في ضمن البنك. أي أو جهة حكومية تعمل بالربا ولا تعمل بالربا، لأن فيه لا كلها في ضمن البنك. نعم كلها في ضمن البنك. أرى أنه ما يجوز حتى لو كان يعمل بقطاع ما فيه ربا، لأن رضاه بهذه الهيئة الاجتماعية رضا بالمحرم. لكن المحرم لكسبه وهو أخذه بسبب العمل، لا بسبب عمل محرم، لأنه ما يجوز التوظف عند البنك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للفصل. وقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: إيتي الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدق. وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آيات الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعة فأمر برجمه. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله البخاري

الأموال لأنها أهوى من الحدود. الحدود تدرى بالشبهات. نعم أخذنا ثلاثة. ها طيب ها ايش اي نعم إيه لا يدعي احد انه قتله ولا مقتله. لا ذكرنا قولين هل هذا تشريع او تنظيم. اذا كان تشريع فمعناه انه يثبت له السلب سواء فرضه القائد ام لم يفرضه. واذا قلنا تنظيم فانه لا يثبت للقاتل الا اذا قاله القائد. واضح كذا عقيل انت فاهم زين. نعم نعم والله انا متردد في المساله وقد مر علينا مثل هذه المسائل وقلنا الاصل ان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تشريع فناخذ بالاصل الا اذا قام الدليل البين. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفيه بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفيه قالا سبحان الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عتيق. عتيق يا شيخ؟ نعم عتيق ولا عتيق؟ عتيق عندنا بالضم. وابن ابي عتيق واسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق هذا في باب الاذكار وانهما لما رايا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسرعا فقال على رسلكما انها صفيه بنت حيي واسرعا خجلا من الرسول عليه الصلاه والسلام وليس سوء ظن بالرسول. ولهذا لما قال لهما سبحان الله لما قال انها صفيه قال سبحان الله ما عندنا اشكال في الموضوع ولكنه قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا وفي لفظ شيئا. احسن الله اليكم. اذا قلنا بان اعطاء القتيل السلب وقاتل السلب من باب التشريع فكيف يمكن اليوم احسن الله اليكم مع تقدم الاسلحه وان الانسان قد يطلق الاسلحه الجويه والبريه والبحريه ولا يدري ما قتل؟ نعم قد يقال إن هذا مو سلاح خاص به يعني مثل طائرة مسلحة ما هي خاصة به لكن في سلاح الذي على كتفه مثلا اللي على كتفه له من السلاح لكن كيف يدرى بأنه أصاب به أو لم يصب لأنه بعيد. لا هو الآن المصاب الكافر هذا مثلا رماه فسقطت الطائرة فوجد القائد قائد الطائرة كل سلاح لكن مثلاً نحن مجموعة على ترس مثلاً كل مع الرشاشات صف نعم ونطلق النار على الأعداء. نعم فلما انتهت المعركة لما نظرنا في الأعداء فإذا قتل مثلاً 20 نعم ولا ندري من قتله. طيب هذه إما أن نقول يقرع بينهم إذا كان يمكن أن يكون الواحد منهم يصيب الجميع وإما أن يقسم وإما أن يقال هذا مال لا يعلم من يستحقه فيرجع إلى غنيه. لا هذه من جنس الأقسام على الله. الأقسام على الله أحيانا ينكر وأحيانا يشكر. الرجل الذي قال والله لا أغفر الله لفلان أنكر الله عليه ذلك. وأنس بن نضر لما قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية ربيع أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من عباد الله من لو أقسم الله لأبره. فأبو بكر لا يريد الاعتراض على الرسول وحاشاه من ذلك لكنه أراد قوة الطمع حمله على ذلك قوة الطمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أن الرسول سيوافق على ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم. في باب أمر الولي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، ذكرنا أول حديث حديث أبي موسى وفيه وتطاوعا يعني ليطع بعضكم بعضا، وهذا الأمر إما للوجوب وإما للاستحباب، ولكنه مقيد فيما إذا لم يرى أحدهما المصلحة فيما ذهب إليه، فإن رأى أحدهما المصلحة فيما ذهب إليه فلا حرج أن يختلف في الرأي، ولكن تجب المطاوعة بقدر الإمكان أو تستحب حسب ما تقتضيه الحال. ثم قال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع، فقال كل مسكر حرام. البتع نوع من الشراب من الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. الضمير عندك يعود على من؟ نعم اي مشكلة تحويلات هذه. نعم، فقال له ابو موسى اي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم انه يصنع بارضنا البطن. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى ما تقدم في آخر مرات الذي ذكرناه الآن عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البت والمزر أو المزر. والبت بكسر الباء الموحدة هو ثاني الناس من فوق والبلاي المهملة، فقد فسر أبو بردة الحديث الذي تقدم بأنه لذيذ العسل. والمزر بكسر الميم سكون الزاي وبالراء لذيذ الشعير. طيب، إذا صار القائل كل مسكر حرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فيكون كل مسكر حراما. ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار تغطية العقل على وجه اللذة، أن يغطي العقل بشيء على وجه اللذة والطرب، وذلك أن تغطية العقل لها أقسام، تارة يغطي العقل من شدة الفرح، وتارة من شدة الغضب، وتارة من إغماء بمرض، وتارة من إغماء بصدمة فله أسباب، وتارة من إغماء ببنج. كل هذا لا يدخل في قوله كل مسكر حرام، الذي يدخل فيه المسكر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما أي معاذ بن جبل وأبا موسى أن يتطاوعا. نعم. بعض الناس يقولون أن الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع ودعوة الناس إلى السنة هذا من التنفيذ. من التنفيذ؟ نعم. كيف كل مرة؟ نقول هذا غلط. الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد ليس من التنفيذ، هذا هو أصل دعوة الرسل. فهل الرسل منفرون؟ الرسل مبشرون ومنذرون. وقد سبق لنا الليلة الماضية الفرق بين التنفيذ وبين الإنذار. حتى الآن لا بد أن ندعوهم إلى التوحيد، لكن لا نجابههم بإنكار لهم عليه ونقول أنتم على ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا، ندعوهم إلى التوحيد. نعم. بعض ايش؟